باب الاشتراط في الإحرام، هذا حكم آخر، حكم جديد. الاشتراط أن يخاف الحاج أو المعتمر أما يحبسه في طريقه، كان أحس أن به مرض أو الطريق غير آمن، خاف أنه يعرض له ما يحبسه قبل أن يصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويتحلل. في مثل هذه الحالة يشرع له أن يشترط على ربي، أن يقول: لبيك عمرة، اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني. نسب الحبس إلى الله تعالى لأنه هو الذي يقدر، وإن كان يتم ذلك بفعل مخلوق أو مرض يحل به، لكن الأفعال تنسب إلى الله تعالى خلقا لأنه هو الخالق، وتنسب إلى العباد لأنهم هم الفاعلون. الاشتراط في الحج أو في العمرة ليس بشرط. طباع امرأة كبيرة في السن وثقيلة وتريد أن تحج، ومع ذلك تخشى أنها ربما تعجز في الطريق أو يشتد عليها مرضها أو لثقلها ربما لا تتمكن من الأداء، عند ذلك نصحها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشترط على ربها فتحرم، فأحرمت تحرم وتشترط على ربها: إن حبستني فمحلي حيث حبستني. الفائدة، فائدة الاشتراط، أن من اشترط وحبس في الطريق، حدث له حادث، مرض ودخل المستشفى في الطريق قبل أن يتم أعمال الحج والعمرة، واضطر إلى التحلل، يتحلل في مكانه الذي حدث عليه حادث أو مرض فيه ولا يلزمه شيء، يتحلل. ومن لم يشترط لا يستطيع أن يتحلل وأتم الحج والعمرة لله، وإنما يخرج من هذا الأمر من الإتمام بالشرط. إذا شرط حدث له حادث وحصل له شيء جاز له أن يتحلل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. ومع ذلك خفي على بعض الناس فأنكروا وخطأوا وعدوا الاشتراط خطأ، وأن ذلك كما قال الحفاظ إنما هو سهو وغفلة من أن الحديث لم يبلغهم، وكل وإماما من الأئمة يعتذر له بأن الحديث لم يبلغهم. والإمام الشافعي لما بلغه الحديث ولم يثبت عنده قال: إن ثبت نقول به، أي نعمل به، ولكنه لم يثبت عنده في حياته، وثبت بعد ذلك عند بعض أصحابه كالإمام البيهقي. الإمام البيهقي صرح بأن الحديث ثبت من عدة طرق فنقول به ونعمل به، هكذا فعل الإمام الشافعي في حديث أكل لحم الجزور، وهذا يدل على حرصه رحمه الله، وأنه يرى لا يجوز مخالفة السنة بعد ثبوتها. ومن بلغته السنة ولم تثبت عنده يعلق العمل على الثبوت، أما بعد الثبوت لا يجوز لمسلم أن يترك العمل بالسنة الثابتة. ولكن من سمع حديثا ولم يتأكد من صحته له أن يقول: نعمل به إن صح، إن ثبت له في حياته عمل به، وإن ثبت بعد وفاته عمل به أصحابه الذين يقتدون به كالأئمة الأربعة، لأن لهم أصحاب، هذا الكلام له وزنه، لأن الإمام الشافعي بهذا برع ذمته، ليس لأحد أن يقلده بعده فيقول هذا على خلاف مذهب الإمام الشافعي، لأن الشافعي لم يعمل به، بل يجب أن يقول كما قال البيهقي: فقد ثبت الحديث عندنا فنقول به. وقال في قصة أكل لحم الجزور: وهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله. وهكذا الأئمة الأربعة يحثون الناس على التمسك بالسنة ويستغربون من يبحث عن قول زيد وعمر بعد ثبوت الإسناد عندهم. فليتأسى طلاب العلم اليوم بأمثال هؤلاء، فليحرصوا على العمل بالسنة الثابتة وليعلقوا العمل بها إن لم تثبت عندهم، فيحرصوا على الاطلاع والإثبات. ذلك هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما بعد ذلك إنما هي أقوال تعرض على الوحي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.